هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة أعزائي المستمعين هي حلقة خاصة في عيد ميلاد الإذاعة المصرية 87. مستمعينا الأعزاء، نحتفل بعيد ميلاد الإذاعة المصرية كل عام في 31 من شهر مايو. مستمعينا الأعزاء، عرفت مصر في أواخر العشرينيات من القرن العشرين الإذاعات الأهلية، والتي ظهرت في كل من القاهرة، الإسكندرية وبورسعيد. ومن تلك الإذاعات نذكر فؤاد، فاروق، فيولا، وادي الملوك، رمسيس، ومصر الجديدة. وبعد أن أساء بعض أصحاب هذه الإذاعات الأهلية لاستخدام الخاص بها، قرر مجلس الوزراء المصري في 21 يوليو عام 1932 إلغاء الإذاعات الأهلية وإنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، والتي بدأت الإرسال يوم 31 مايو عام 1934. بدأ الاحتفال بتلاوة للقرآن الكريم من الشيخ الراحل محمد رفعت، وبعد ذلك ألقى الشاعر علي الجارم قصيدة، تلا ذلك فقرات موسيقية وغنائية شارك فيها مدحت عاصم وسامي الشوى وعدد من الفرق الموسيقية، وشارك بالغناء كل من كوكب الشرق أم كلثوم، صالح عبد الحي، واختتم الحفل بالموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب. كانت الإذاعة المصرية منذ إنشائها هي الراعية الحقيقية للموسيقى والغناء، ولذلك فقد شجعت كل أصحاب المواهب الموسيقية والغنائية، وأتاحت لهم الفرص لتقديم أعمالهم من خلالها. أعزائي المستمعين، ولتكن البداية من خلال مؤلفات محمد حسن الشجاعي، ونستمع إلى هذا العمل الذي يحمل عنوان وادي الملوك من خلال عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع الاحتفال بعيد ميلاد الإذاعة المصرية. في عام 1951 كونت الإذاعة أوركسترا الإذاعة المصرية، والذي نقل عام 1959 إلى دار أوبرا القاهرة القديمة، وأطلق عليه اسم أوركسترا القاهرة السيمفوني. وقد رأت الإذاعة المصرية كل أصحاب المواهب الموسيقية، سواء كانوا مطربين أو مطربات أو ملحنين أو أيضا مؤلفين موسيقيين، وأتاحت لهم الفرصة لتقديم الأعمال الخاصة بهم. وكانت هذه فرصة كبيرة لمؤلفي الموسيقى المصريين لتقديم بعض مؤلفاتهم الموسيقية، وخاصة مع وجود أوركسترا الإذاعة المصرية. فازدهرت حركة التأليف الموسيقي في مصر بعد توفر كل تلك الإمكانيات لهم في ذلك الوقت. أعزائي المستمعين، ومن خلال هذه الحلقة الليلة ونحن نحتفل بعيد ميلاد الإذاعة المصرية، سوف نقدم بعض النماذج من المؤلفات الموسيقية المصرية التي قدمت من خلال أثير الإذاعة المصرية. أعزائي المستمعين، ولنستمع الآن إلى جزء من القصيد السيمفوني مصر الذي ألفه رائد التأليف الموسيقي في مصر والعالم العربي يوسف جريس عام 1932. قدم القصيد السيمفوني لأول مرة في 16 أغسطس عام 1933 في محافظة الإسكندرية. والآن مع جزء من القصيد السيمفوني مصر ليوسف جريس، ويعزفه أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة أحمد عبيد. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع عيد ميلاد الإذاعة المصرية ومع بعض المؤلفات الموسيقية للمؤلفين المصريين. من مؤلفات أبو بكر خيرت نستمع الآن إلى جزء من الافتتاحية التصويرية إيزيس، وقد استوحى المؤلف موضوع هذه الافتتاحية من رواية إيزيس للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم. وقد أتمع المؤلف في 20 من شهر أكتوبر عام 1956 وأهداها إلى توفيق الحكيم. والآن مع جزء من الافتتاحية التصويرية إيزيس لأبو بكر خيرت من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة فرانز ليتشاور. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع هذه الحلقة الخاصة من أوتار موسيقية في عيد ميلاد الإذاعة المصرية. وقد ضم الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين مؤلفين أمثال إبراهيم حجاج، فؤاد الظاهري، عبد الحليم نويرة، علي إسماعيل، كامل الرمالي، عطية شرارة، ورفعت جرانة. ومن هذا الجيل نستمع من مؤلفات إبراهيم حجاج إلى عمل بعنوان النيل الخالد من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع هذه الحلقة الخاصة في عيد ميلاد الإذاعة المصرية، وما زلنا مع بعض المؤلفات الموسيقية التي قدمت من خلال الإذاعة المصرية. من أشهر المؤلفين الموسيقيين المصريين الذين تعاملوا مع الإذاعة المصرية كان المؤلف الموسيقي المصري الراحل رفعت جرانة، ونستمع له من خلال هذه الحلقة الليلة ونحن نحتفل بعيد ميلاد الإذاعة المصرية إلى جزء من القصيدة السيمفوني النيل. قام المؤلف بتأليفه عام 1972، وفي هذا العمل يصور المؤلف رحلة نهر النيل من المنبع إلى المصب. والآن أعزائي المستمعين، مع جزء من القصيدة السيمفوني النيل لرفعت جرانة من عزف أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عبيد. Thank you.